رسول أشواق قلبي يناديك، اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك. ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، عسى الأماني بدد شكوك خوفك. عسى الأماني بدد شكوك خوفك، اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك. ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، عسى الأماني بدل شكوك خوفك. عسى الأماني بدل شكوك خوفك، عسى الأماني بدل شكوك خوفك. تغلى يا سيد يا سيد الغنادير واغليك، تغلى يا سيد يا سيد الغنادير واغليك، واجيب لك عمر الهنا في كفوفك، واجيب لك عمر الهنا في كفوفك. تغلى يا سيد يا سيد الغنادير واغليك، تغلى يا سيد يا سيد الغنادير واغليك، واجيب لك عمر الهنا في كفوفك، واجيب لك عمر الهنا في كفوفك. يجوز لي يا زين منك تغليك، منك تغليك، منك تغليك، منك تغليك، واعرف وقدر يا حبيبي ظروفك، اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، اسمع رسول أشواق قلبي ناديك، ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك. ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك، ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك. Thank you. يكشفوا جنوب رجلي أنا على قربك على قربك شفوا جنوب رجلي رجوى أملها بالوصال معروفك رجوى أملها بالوصال معروفك أنا على قربك على قربك شفو جنوب رجيك أنا على قربك على قربك شفو جنوب رجيك رجوى أملها بالوصال معروفك رجوى أملها بالوصال معروفك يا روح روحي بالغلا كله عنيك بالغلا كله عنيك بالغلا كله عنيك بالغلا كله عنيك يلي تشوق العين حالي وصوفك اسمع رسول اشواق قلبي يناديك اسمع رسول اشواق قلبي ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك آه آه ترقص أماني نشوتي لجل أشوفك ترقص أماني نشوتي